يقول ما حكم زيارة مدائن صالح؟ كل حال مدائن صالح ما هي مدائن صالح، مدائن ثمود، صالح ليس له مدائن، نبي الله خرج منها بعد أمر الله جل وعلا تاركا لها، فهي مدائن ثمود وذهبت، وإنما بقي آثار، فالزيارة لها على أوجه إذا كان لأجل الاعتبار فهذا لا بأس به، ولكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها حتى يبكي خوف من الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها وهو ذاهب إلى تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، وأمر ألا يستقى من مياههم إلا من بئر الناقة، بئر الناقة كان معروفا في ذلك الوقت، أما الآن فهو غير معروف. أما إذا ذهب مجرد الفرجة فرج فقط فهذا يخاف عليه، يخاف عليه أنه يعذب، لأن الله جعل ذلك عبرة وجعلها في الطريق وأمر بالاعتبار بها، والاعتبار لا بد أن يكون له أثر، فإن لم يكن له أثر